وكان شوقي كيف أدعاني دعاك لك الطرف دايم يرعاني كمال سعدي معاك وانت تعاين ينقص بالعاني حب الحبيب عذاب ظهر في أهواك وما نهيت عن ذكر لساني خلى عني خاطرايا سعد بيك يا زمان.